عفوك الله غم عني عفوك الله غم عني قد غرقت في الخطايا غرني طول البقايا وأنا بين البلايا عفوك الله هم عني قد غرقت في الخطايا غرني طول البقايا وأنا بين البلايا وأنا بين البلايا قبح الذنب إلهي يا عليما بالخفايا وتجرأت بجهلي فاكفيني شر الرعايا فاكفيني شر الرعايا عفوك الله هم عني قد غرقت في الخطايا غرني طول البقايا يا عليما بالخفايا وتجرأت بجهلي فاكفيني شر الرعايا فاكفيني شر الرعايا ويناجي الله حبا بالدعاء هكذا الكاظم يطوي ليلة ذكرا ويناجي الله حبا بالدعاء إن أحاطته البلايا والرزايا يحمد الله على كل بلائي شعري يا إلهي صوته في ابتلائي ليت شعري يا إلهي صوته في ابتلائي ذكرك اللهم زادي وشفائي ودوائي ورجائي عفوك الله هم لا تقطع رجائي قد توجهت إليك يا إلهي وسلاحي هو في بكائي وسلاحي في بكائي إن نفسي خدعت في الدروب فاغثني واعفو عن سوء فعالي ربي أجرمت فلا تحبس دعائي فارحم اللهم يا ما لا يا حالي إن نفسي خدعتني في الدروب فاغثني واعفو عن سوء فعالي ربي أجرمت فلا تحبس دعائي وارحم اللهم يا مولاي حالي عفوك اللهم عني قد غرقت في الخطايا غرني طول البقاء وأنا بين البلايا أبو حدا أبو إلهي يا عليما بالخفايا وتجرأت بجهلي فاكفني شر الرعايا وتجرأت بجهلي فاكفني شر الرعايا فاكفني شر الرعايا هكذا الكاظم يطوي الليل ذكرا ويناجي الله حبا بالدعاء إن أحاطته البلاء والرزايا يحمد الله على كل بلاء هكذا الكاظم يطوي الليل ذكرا ويناجي الله حبا بالدعاء إن أحاطته البلاء والرزايا يحمد الله على كل بلاء ليت شعري يا إلهي صوته في الابتلاء ذكرك اللهم زادي وشفائي ودوائي ليت شعري يا إلهي صوته في الابتلاء ذكرك اللهم زادي وشفائي ودوائي ورجائي لعفوك اللهم لا تقطع رجائي قد توجهت إليك هو سلاحي في بكائي وسلاحي في بكائي دعتني في الدروب فأغثني واعفو عن سوء فعالي إن نفسي خدعتني في الدروب فأغثني واعفو عن سوء فعالي ربي أجرمت فلا تحدث دعائي وارحم اللهم يا مولاي حبيب وارحم اللهم يا مولاي حبيب.